السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مدرسة الحب. هذه الحلقة قبل الأخيرة، احنا بقالنا سنتين من السنة اللي فاتت، عدد حلقاتنا في رمضان 28 حلقة فقط، والنهاردة يوم 27 رمضان الحلقة اللي قبل الأخيرة. واحنا حابين ان احنا النهاردة وبكرة نبقى ماشيين في تجميع فكرة مدرسة الحب والرد على أسئلة مدرسة الحب. النهاردة هنتكلم على بعض الأسئلة المفيدة جدا جدا اللي بتلخص كل المفاهيم اللي اتكلمنا عليها، وكل أسماء ربنا اللي اتكلمنا عليها، وكل التخلقات اللي احنا اتكلمنا عليها، ازاي تشوف صفات ربنا تتخلق بيها. جات أسئلة بتفك تساؤلات في أذهان كثير من الناس. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنرد على جزء اكبر جزء منها، وهنفتح ان شاء الله باذن الله التليفونات للي عايز يسال من الفاصل الثاني. وبكره ان شاء الله باذن الله اتمنى تكون الحلقه الاخيره من مدرسه الحب، اتمنى تكون اكتر حلقه تكون مؤثره في البرنامج، علشان انت عارف الانسان بيبني على اخر تجربه وبيبني على اخر معلومه. فاتمنى بكره ان شاء الله باذن الله تكون زي ما بيقولوا ببساطه كبسوله صغيره كده فيها فكرة مدرسة الحب، وفيها قوة معنى مدرسة الحب، واللي هنعيش دي ان شاء الله بعد رمضان، عشان محدش يشتكي يقول انا كنت في رمضان كويس وبعد رمضان بعت عن ربنا. مدرسة الحب منهج حياة بيضمن للواحد كل شوية يرتقي مع الله، كل ما يعرف ربنا يحبه اكتر يحسن اخلاقه اكتر. فاستنونا بكرة ضروري في الحلقة الاخيرة مدرسة الحب. والنهاردة انا هرد على بعض اسئلة حضراتكم. الحقيقة ان الاسئلة دي يا جماعة بتطمن قلب الواحد ان بدأت مفاهيم مدرسة الحب وبدأت معاني مدرسة الحب توصل لحضراتكم. ولما الانسان بيفهم حاجه وبيحصل له سؤال وبيبادر انه يسال وبيتحلله المشكله اللي في ذهنه، ده دليل انه هو فعلا صادق انه عايز يتخلق باخلاق الله وينفذ، مش مجرد على راي بعض مشايخنا، مش مجرد سميع لبعض الكلام الجميل. حلقه الداعيه سيدنا مصعب بن عمير حد سالني سؤال مكرر جدا. السؤال بيقول ازاي اتخلص من الرياء اللي جوايا لما بتكلم مع الناس. وانت بتتكلم مع الناس عن ربنا او عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام او اي مبدا، يخش جواك عظمه. ليه؟ لان اي حد الناس بتسمع له، اي حد الناس بتحسسه ان انت بتنفعنا، غصب عنه كده بيحس بشعور بالاهتمام من الناس. ولكن صدقني شعور الرياء ده شعور صحي، عشان الانسان يراجع نيته. ودايما الواحد بيتحط في المواقف دي عشان يتمرن ازاي يطرد المشاعر السلبية دي منه. فأول ما تكلم الناس بعدين تقول مثلا معنى معين، فالناس تقول الله ده حاجة حلوة قوي، احنا ما كناش نعرف كده، فتشعر بزهو معين. اشكر ربنا عز وجل اللي أيد لسانك. انت عارف الانسان لو ما كانش مؤيد ينطق بحاجات تحرجه، الانسان لو ما كانش مؤيد ينطق بحاجات تخليه يندم، الانسان لو ما كانش معان من ربنا عز وجل ينطق بحاجات غير مناسبه للناس فالناس تنفر عنه. فاعرف ان كل كلمه الله يجريها على لسانك ما هي الا تأييد واعانه. عشان كده وانت بتتكلم اتكلم زي ما قال ابن عطاء الله، تحدث من بساط احسان الله اليك، يعني انطلق ان ربنا اللي بيحسن الي من هذا الكلام، ما تتكلمش من احسانك انت. وعلى فكره خافش، ربنا مش هيسيبك، هيربيك. وانا يعني كل واحد بيتكلم مع الناس خاض التجارب دي قبل كده، ابقى محضر الدرس كويس ورايح عارف ان انا فعلا مادتي تعبت فيها، بس ايه تعبت وايه محضر يا اخي، قول يا رب ساعدني. فتلاقي الواحد مش مفتوح عليه، مش عارف يتكلم، مغلق عليه. لو انت تابعت حلقه الامام الغزالي من يومين يقول لك فقفل الله على لساني، ربنا ما ايدوش. فتلاقي نفسك كاتب انت فاكر نفسك ان انت بتعرف تتكلم، فربنا يقفل عليك. وفي يوم من الايام تبقى رايح وانت قلقان، والقلق ده في نوع من الضعف واللجوء لربنا، تقول لا حول ولا قوه الا بالله، رب افتح يا رب افتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يا رب، انت اللي هتفك عقده لساني. ساعتها تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيأيدك، لان ربنا بيحب الفقراء، فقراء القلوب لربنا عز وجل. فايه استعيذ بالله من الرياء، لكن اوعى توقف كلام في الدين، كمل ربنا يتقبل. حد تاني يسال سؤال راقي جدا برضه، بيقول ايه؟ بيقول عايز يتخلق بخلق الله اللطيف مع الناس، وعنده الميزه دي، بس هو بيتكلم ساعات بيقول انا بوعظ الناس بس انا مش بعمل الحاجات دي، يعني انا بقول لهم يعملوا حاجات انا ساعات بضعف قدام بعض المعاصي. فبيقول ممكن اكلم الناس عن ربنا وساعات، بس انا انسانه مش كامله، يعني اكيد بغلط، اكلم الناس ولا ابطل؟ بشوف حضرتك كملي او حضرتك كمل، وكثره كلامك في المعنى اللي انت بتتكلم فيه هيخليك تشرب المعنى ده اكتر. طول ما انت بتتكلم وتذكر الناس، اول ودن بتسمع هي ودنك، فكمل كمل وتعلم اللطف من ربنا في الكلام مع الناس، والطف بالناس، وصدقني وانت نيتك حلوه وصادقه كده انك انت نفسك تصلح نفسك بالكلام ده، خد النيه دي. يا رب انا بفكر الناس انا كمان افتكر معاهم، صدقني ربنا يلطف بحالك وهيقيل عثرتك، يعني هيحسن من حالك معاه لما يلاقيك حريص الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى. بص بقى السؤال اللي في منتهى العمق ده، السؤال خلاصه حد بيقول لي انت قلت لنا نبقى عندنا لطف في الكلام مع الناس زي ما ربنا لطيف مع الناس. ساعات ربنا بيتكلم على النار وبيحذر من النار، ويتكلم عن عذاب اهل النار، ويتكلم عن الناس اللي مش بتسمع كلام سيدنا محمد ان هم قلوبهم زي الحجارة او زي الانعام. يعني ازاي تقول لنا نلطف وربنا عنده كلام بيبقى فيه قوة في الكلام؟ هناك فارق ما بين ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن النار وعذاب النار وجزاء الظالمين اللي بيدوسوا على العباد وبيأكلوا الحقوق، بس ربنا عز وجل بيحذر من واقع لانه مش حابب ان حبايبه المسلمين يروحوا في الطريق ده. عشان كده ربنا عز وجل لما بيتكلم عن العذاب بيتكلم عن العذاب لانه بيرحمنا، قال رب العالمين ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله بيحذرك من عذابه لانه بيحبك، زي بالظبط لله المثل الاعلى، لما الام تبقى خايفه على الابن هي خايفه عليه انه يروح ناحيه النار، او خايفه عليه انه يؤذي نفسه، عشان هي خايفه عليه بتحبه، فتقول له يا ابني انت لو رحت هناك انت ممكن ايدك تتحرق. فانت ليه بتقولي تتحرق؟ لان هي عارفه لو حطيت صباعك في الكهرباء، معلش مثال بسيط بسيط يعني، حطيت صباعك هتتكهرب يا ابني ممكن تموت. هي مش بتهدده عشان بتكرهه، هي بتهدده عشان هي خايفه عليه. فربنا سبحانه وتعالى لما بيتوعد بيتوعد انه بيحب لنا الخير، لكن ما تسمعش في القرآن سخرية من حد، لا سخرية من واحدة مش محجبة، ولا سخرية من واحد بيعصي، ولا كلام فيه تريقة على حد ما يعرفش معلومة فيتقال عليه انه جاهل انه مش عارف المعلومة دي. ده اللي بنواجهه في بعض المتحدثين في الدين لما يتكلم عن الناس اللي هو شايفهم مش بيطيعوا ربنا فيتكلم بسخرية وطريقة، هي دي الغلظة. لكن الكلام عن واقع، عن عذاب هيحصل لو حد ظلم الناس، ده من باب الخوف والمحبة. أنا كنت بساعد الناس لكن بطلت لما لقيتهم مش بيقدروا، هل كده ربنا يزعل مني؟ السؤال ده كان في فصل من الفصول قبل فصل المتفانية، قبل ما نتكلم على أم سليم المتفانية. أنا صاحبة السؤال ده أو صاحب السؤال ده يعني أوصيه يشوف المتفانية. مش مهم الناس تقدر، وإحنا اتفقنا طول ما إحنا ماشيين في مدرسة الحب إن إحنا مديونين لربنا وإن الخلق عيال الله، وإذا كان إحنا مدينين لربنا فإحنا هنساعد الخلق. مش هقول رد لجميل ربنا، ما حدش هيرد لجميل ربنا، بس شكرا لله هنساعد حبايبه. حبايبه دول كويسين ولا وحشين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما اتضرب بالحجارة وسال دمه الشريف وجات الملائكة تقول له تحب نهجم عليهم الجبال؟ قال لهم لا، عفى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فسيدنا محمد ما بصش دول يستاهلوا ولا، وعلى فكرة الناس دول حاربوا النبي بعد شوية بعد كام سنة، وكان ممكن نقول يا رب ايوه اهدمها عليهم وموتهم، حتى ما كانش لحرب النبي عليه الصلاه والسلام، لكنه سابهم يعيشوا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه وسلم حنين. فشوف هو مش مقدرين وبيحاربوه، سيبهم يا رب يمكن يخلفوا حد يعبدك. فانت مش مهم الناس تقدر لان ربك اللي بيقدر، الشكور سبحانه وتعالى. فيلا بقى نشيل هذا المفهوم السطحي جدا في معامله ربنا، انت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس. بص جميل قوي السؤال ده، انا ابتليت قبل كده وما صبرتش وكنت بتذمر، ازاي اكفر عن اللي فات؟ اي انسان يا جماعه اتحط في تجربه وما نجحش فيها مع ربنا، زي مثلا جات له نعمه وما شكرش ربنا، جاله ابتلاء وما صبرش، العلماء بيقولوا احسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق، انما الاعمال بالخواتيم. اي تصرف انت مش راضي عنه كنت المفروض اكون احسن مع ربنا احسن من كده، انا ما صليتش زمان، احسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق. ربنا ابتلاني وقلت له كلام مش كويس وكاني بقول له انت ليه سايب الناس كلها وبتبتليني انا، احسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق، وهكذا. فما تبصش لورا ان دي شيء مؤلم، بص انها تجربه، واحسن فيما ياتي يغفر لك ما قد سبق. انا بص السؤال ده برضه سؤال حلو في حلقه السيده رقيه المبتلى. انا مفيش في حياتي ابتلاءات وده بيخوفني وبيحسسني ان ربنا مش بيحبني لانه مش بيبتليني، يبقى كده مش عايز يغفر لي ذنوبي. وهو شوف صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اجعلنا عبيد احسان ولا تجعلنا عبيد امتحان. يعني يا رب عرفنا عليك وفهمنا يا رب حبك عن طريق عطائك واحسانك، احنا مش قد البلاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل على احد الصحابة كان بيطلب من ربنا عز وجل ان ربنا يمرضه، واظن كان العباس بن عبد المطلب، عشان يكفر سيئاته قبل ما يروح عند ربنا. قال يا عباس، يا عم رسول الله، لا تستطيع، ولكن اذا اردت ان تدعو فسل الله العافية. مش معنى ان ربنا ما امرضك فيه او ما خبطك في وجعك او ما عملكش ابتلاء في شغلك ثم بيحبكش، قد يكون وهو سبحانه وتعالى اعلم بالخلق. انت شخصيتك تيجي بالاحسان وبتتعلم المعاني بعطاء ربنا. في شخصيات تانية الانسب بالنسبة لها ان في حتة فيها قرصة معينة او في حتة فيها تضييق معين. سيدنا سليمان عاش طول عمره ملك، عاش طول عمره في عطاء ربنا وسخر بيه كل شيء، مع ان سيدنا محمد مقامه اعلى من سيدنا سليمان، ومع ذلك ابتلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيضرب بيه المثل للناس كلها. فحكمة ربنا هو ان النبي، ان ربنا يبتلي النبي. اغلب الابتلاءات اللي بتعدي بالبشر لان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة العالم كله، عشان الكل اي حد يجي ابتلاء في ذهنه هيبص على النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ده رفع على شأن النبي لانه قدوة للعالم كله. فدي حكمة ربنا ان يبتلي النبي. ده مش معناها ان مثلا ربنا مثلا ما ابتلاش سيدنا سليمان يبقى ربنا ما بيحبش سيدنا سليمان، لكن هو ربنا عز وجل يعطي ويبتلي، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يفعل ما يشاء. اوعى تتمنى البلاء، سل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة رايحين على خيبر عم يقولوا عايزين نحارب، قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية. احنا خلاص التايم بتاع الفاصل ولا لسه يا شريف؟ ولكن سلوا الله العافية، سلوا الله العافية. طبعا عايزين نحارب ونموت في سبيل الله، مين قال لك ان انت ممكن تثبت وانت عمال تقول مش ممكن يكون العدو ده قوي جدا وممكن مثلا يصيبنا اصابة شديدة؟ سل الله العافية، سل الله العافية. السؤال اللي بعديه برضو كان حد بيسأل بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيقول لي انا مش بسمع غيرك لاني مش عارفة كده حرام ولا لا، بس مش بسمع شيوخ تانية. الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حضرتك او حضرتك قلبت في القنوات الإسلامية هتلاقي علماء ودعاء أفاضل كلامهم زي الشهد على القلب، وبيحضروا كويس قبل ما يطلعوا ومركزين، وبيقعد يرتب، ما بيحضرش هو جاي في الطريق، ما بيحضرش الناس عارفة عامة اقول لهم اي حاجة، لا لا لا لا. في مشايخ وعلماء كتير بيحترموا عقول المشاهد وبيحترموا عقول المسلمين وبيحضروا كويس وبيذاكروا، عشان هو في التلفزيون بيرتب عقل المستمع والمشاهد علشان في الاخر يطلع بفكرة يعرف ينفذها. فدور كويس، وده يطلب منك مجهود، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. في كل القنوات الإسلامية وعددها كبير في علماء ربانيين ودعاء ربانيين يوصلوك لربنا. دور واجتهد واسهر واسأل الناس لغاية ما تلاقي اللي قلبك يستريح له، لكن لا تقتصر على إنسان واحد مش هتلاقي عنده كل حاجة. صلوا على سيد المحبين اللي عنده كل الخير. شوفها الفصل إن شاء الله. السلام على سيدنا محمد وآله. حد بيقول لي في العالم النافع الإمام الشافعي بيقول لي كذاب، بيقول لي أنا كذاب لأن الإمام الشافعي لا يملك الصلاحية في تغيير فتاويه ولا هو ولا غيره، فالدين الإسلامي مناسب لكل مكان وزمان. أولا ربنا يسامحك يا عم، هو أنا يعني أنا هوضح لحضرتك حاجة صاحب. أولا بلاش تسرع، لما تجيلك معلومة ما تتهمش اللي قدامك بالكذب، قد يكون انت ما وصلتلكش المعلومه. انت عارف واحنا بندرس الفقه الحنبلي على ايد بعض علماء المسلمين، كتاب المنتقى لجد شيخ الاسلام تيميه ابي بركات جد شيخ الاسلام، علمنا ان مثلا انت بتقول الامام الشافعي ازاي غير فتاويه، الفتوى غير الحكم يا جماعه. واحنا اتعلمنا واحنا بندرس ان الحنابله عندهم خمس اقوال في وضع اليد في الصلاه، مش احنا بنصلي يا جماعه ايدينا اليمين على الشمال، عندهم خمس اقوال في مكان حط الايد. ف فانت لو سمعت الحنابلة قال لك حط ايدك كده ممكن تسمع فتوى بتحط ايدك كده، ممكن تسمع فتوى بتحط ايدك كده. فما تتهمش واحد من ائمه الحنابلة بيقول حط الايد فوق السره واحد يحط الايد تحت السره، لان واحد كذاب وواحد مش كذاب. لو تفتكر حضرتك حلقه الامام الشافعي، انا قلت لحضرتك ان الامام الشافعي لما جه مصر حصل له حاجتين، استجد عنده بعض المعلومات التي لم تصله في العراق، وشاف تغير البيئه وحال الناس. وانا عايز حضرتك بعد اذن حضرتك ترجع لما يسمى بالمذهب الجديد او المذهب القديم عند الشافعي، وتسال فيها بحيث ان حضرتك تبقى تدرك امتى العالم بيغير فتاوي. هحكي لك قصه صغيره بعد اذن حضرتك. في بدايه الالفيه سنه 1900 وشويه ايام الاحتلال الانجليزي والفرنساوي، فتوه العلماء في الكرافطه ان هي من اكبر الكبائر، لبس الكرافطه. ليه علماء؟ قال لك لان هي تشبه بالكافرين، الكافرين جايين يحتلوا بلادنا هم اللي بيلبسوا كرافطه. ونفس الفتوى طلعت على الكاب البرنيطه، لبس البرنيطه اللي هي كان ساعتها موجود الطربوش، لبس البرنيطه من اكبر الكبائر لانه بتشبه بالكافر والمحتل، لبس البدله من اكبر الكبائر. ثم تغيرت فتوى العلماء عندما عم عند مين في المسلمين دلوقتي بيلبس كرافطه تشبها بالكافرين، مين في عيالنا او احنا بنلبس برنيطه تشبها بالكافرين، مين بيلبس بدله دلوقتي واجل علماء الامه بيلبسوا بدله. فالفتوى قد تتغير. حضرتك بتقول لي ولا الشافعي ولا غيره يملك تغيير الفتوى، اصلا حضرتك الفتوى غير الحكم، الفتوى ده شيء متغير بتغير حال السائل. اولا ربنا يسامحك، بلاش تسرع يا جماعه في موضوع اتهام الناس بالكذب، كذاب الامام الشافعي، لا بلاش كده يا جماعه. ولو حضرتك تحب تبعت الايميل بتاع حضرتك على الموقع عندنا، وانا ابعت حضرتك مقاله كان بعتها لي احد كبار علماء المسلمين من الفقهاء في مسائل المذهب الجديد والقديم، ونقراها مع بعض وبعدين يوصل لك المعلومه. معنا تليفونات يا صاحبي يا شريف. اقرا حاجه ثانيه سريعه لغايه ما يجي لنا تليفون ثاني. حد في الطموح، حد بيقول ايه؟ بيقول المشكله ان انا لما بتكلم بايجابيه طيب ارد على ام محمد من فنلندا عشان هو التليفون من حته بعيده. السلام عليكم ام محمد، اتفضلي. ام محمد، ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. ام محمد وطي التلفزيون عشان تعرفي تسمعينا من التليفون. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. اللهم صل على النبي. هاجر، استاذه هاجر من مصر، اتفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. انا كلمت حضرتك امبارح. ده حظنا حلو يا فندم. والله انا حاسس ان دي ليله القدر، ان ربنا انا قعدت ادعي ربنا استجاب لدعواتي. ربنا يستجيب لدعوات كل المسلمين. سؤال حضرتك يا استاذه هاجر. انا عايزه اسال بس، هو انا يعني مامتي وصية عليا وانا لسه ما تمتش 21، فانا فلوسي محطوطه في المجلس الحج. انا معلش انا اسف يا فندم، مامتك ايه؟ وصيه عليا. وصيه على حضرتك، اتفضلي. انا والدي توفى، فانا هتم 21، فانا عايزه ان في فايده طلعت على الفلوس بتاعتي، فانا عايزه ان اعرف ان الفايده دي انا اعمل بيها ايه، او ايه يعني الحاجه اللي انا المفروض اعملها، ولا انا ما ينفعش ان انا اصرفها ولا اي حاجه. طيب فوائد البنوك او فوائد، انا عايزه اسال سؤال ثاني وانت معاك. عينيا، اتفضلي يا فندم. هو انا معلش يعني فيا طبع يعني ان انا الله يعني وبزعل من الناس، ممكن يكون الناس دي بتهزر وكده، بس انا باخد الموضوع بحساسيه جدا وكده، فانا عايزه تقول له على حاجه اغير بيها من نفسي، لان انا برضه خطيب بزعل. بتزعلي كتير حضرتك؟ اوكي. عايزك تدعي لي انا وسعد ربنا يوفقنا في زواجنا ان شاء الله. يا رب تتجوزوا السنه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حياتك ان شاء الله. اتفضل. شكرا يا فندم. استاذه نجلاء من السودان، اتفضلي يا فندم. حبيت يا استاذ مصطفى، كيف تمام؟ اهلا وسهلا يا فندم، الحمد لله انا باحسن حالي. الله يرضى عليك ويتقبل صيامنا يا رب جميعا جميعا. انا يا استاذ امي عيانه مريضه نفسيا، اوكي؟ والدنيا من مرضت رمضان انا يعني بضغط معاها كثير، عرفتها عشان هي مدمنه حبوب وعندها حدث، فانا بعلي صوتي كثير احيانا معاها وكذا، والدنيا رمضان وانا ما عارفه اتصرف كيف، عرفتها؟ انا حاسه انه انا سالت الدكتور بيقول لي احسن تكوني حاسمه معاها وكذا، انا بكون حاسمه معاها لكن احيانا بكي وبنهار بشكل ما مقعد اغلط، طبعا الدنيا رمضان، عرفت يا دكتور؟ سوري يعني انا حاسه انه لهجتي شويه ما واضحه. الحاجة الثانية، أنا أخويا منفصل من مرض من شهر 6، أوكي؟ مطلق مرض من شهر 6، فاضل لهم 9 أيام، والحمد لله الحمد لله ربنا هداهم وحيزوا على بعض، فممكن يردها بالتليفون ولا هي اللي يجي لانه في السعودية وإحنا في السودان. طيب. إن شاء الله ربنا يوفقنا يا رب، وربنا يقبل صيامنا وأيامنا إن شاء الله. اوكي يا فندم، اشكر حضرتك يا فندم، جزاكم الله خيرا. الاول هرد على السؤال اللي كان قبل كده، انا اسف، سؤال فوائد البنوك او فوائد دفتر التوفير. دي مسألة العلماء تباحثوا فيها ومحسومة، بس استسمح حضرتك تكلمي دار الافتاء، تتصل 107 من الموبايل بتاع حضرتك او من تليفون البيت في دار الافتاء المصرية اللي فيها علماء كبار جدا. تقول يا جماعة اعمل ايه في الفوائد، اصرفها ولا ما اصرفهاش، حرام ولا حلال، لو حلال اخدها طيب اخدها، طب لو حرام اعمل بيها ايه. ارجوك لو سمحتي كلمي دار الافتاء، ما تكلميش اي حد، فإذا اي حد الشباب اللي مثلا بيصلي في الجامع او لا، كلمي دار الافتاء عشان يكون معاكي راي موثق من علماء صالحين يا رب يحسبهم كذلك. ده بالنسبه لدار الافتاء. بالنسبه للكسرة القمص، الناس اللي بتزعل كتير، ده موضوع على فكره موضوع صعب ولازم نتكلم فيه. فكره ان انا ابقى خايف من صاحبي اني اقول اي كلمه فيتقمص، والموضوع ده ساعات بيخلي العلاقات فيها توتر. فانا هستسمح حضرتك تستعيني على نفسك بكثرة الذكر، بالذات كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى بينك وبين النبي كده علاقة حلوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان فيه أوسع الأخلاق وأجمل الأخلاق. فكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية إن الواحد كده يقرب من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام، ودايما تعرفي إن أجمل حاجة إن الواحد يشعر بالأمان، مش خايف إنه يزعل اللي قدامه، إن اللي قدامه بيزعل بسرعة. إن شاء الله بإذن الله ربنا هيعافيك من الموضوع ده. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. اتفضل يا محمد، عليكم السلام. الاول بحن حضرتك على البرنامج الجميل. شكرا يا محمد، اتفضل يا محمد. انا كنت عايز اقول موقف بالنسبه لي على يعني اشكال يعني جمال ربنا معايا. اتفضل يا محمد. كان في موقف معايا، كنت دايما بحاول ان انا اواظب على صلاه العشاء جماعه ما شاء الله الحمد لله. فدي مره كنت محلي يعني كده شوبينج وما سمعتش صلاه العشاء، فما طلعت كنت متضايق جدا ان صلاه العشاء جماعه فاتتني. فبقيت ماشي عمال ادور على اي جامعه اصلي فيه صلاه جماعه، بقيت ماشي كل اشوف كل جامعه ابص الاقي قفل خلاص ما فيش صلاه جماعه. لغايه ما رحت البيت، فالشارع اللي انا فيه جامعه، بصيت عليه لقيت واقف، فبرضه كملت المنطقه عندي ابص اي جامعه اصلي صلاه جماعه. فبصيت ما لقيتش اي جامعه خالص، والساعه دخلت 11، كان الساعه قبل ما تتغير. وانا راجع داخل على بيتي ببص الاقي الجامع اللي في بيتي مفتوح، ولقيت واحد متفضي ومستني حد يصلي صلاه. الله، ربنا بعته لك يا محمد. فالموقف ده بشاني قوي، وحسيت ان ربنا مثلا لما الواحد العبد بيحاول يطالب ربنا كف، يعني ربنا بيتقرب بيه بروعه زي ما بيقولوا. كنت مبسوط قوي جدا من الموقف ده. ربنا ما يحرمكش يا محمد من صلاه العشاء في جماعه ابدا، ومبروك عليك قيام نصف الليل من صلاه العشاء في جماعه، فكانما قام نصف الليل. حاجه بس جت في بالي كمان في مساله القمص، الزعل اللي بيتقمص كتير. انت عارف اللي بيزعل كتير تقريبا دماغه تبقى شغاله هو اللي قدامي يقصد ايه من كلامه. عارف لما انت تبقى قاعد مع حد ويكلمك وتقعد تفكر هو عايز يقول لي ايه، وممكن تحمل الكلام ده على محمل مش حلو، فدايما تزعل. فدايما حسن الظن بالناس واخذ الكلام على المحمل الكويس، اللي هو التمس لاخيك 70 عذرا يعني. فصاحبه السؤال، حاولي ان حضرتك تقريبا هاجر، حاولي ان حضرتك دايما تاخدي كلام الناس بمحمل كويس، والناس بيحبوك يا رب تتجوزي يا رب بسرعه ان شاء الله يا هاجر. جالنا سؤال، سؤال حلو قوي، بيقول لك امكانياتي الماديه. طيب اخد تليفون ولا اقرا السؤال الاول يا شريف؟ طيب التليفون حاضر. استاذه شيماء من مصر، اتفضلي يا استاذه شيماء. الو، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. انا اتفضلي، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. انا كان ليا سؤالين. اتفضلي يا فندم. اولا في زكاه الفطر. يا فندم. انا كنت بشتغل وبعدين قعدت من الشغل ولسه ما خدتش الفلوس بتاعتي من الشغل. والدي حاطط لي مبلغ ليا باسمي، فينفع انا اطلع من الفلوس دي لغايه ما تجيلي فلوسي على سبيل السلف يعني؟ السؤال اللي بعد يا فندم. السؤال الثاني، انا يعني لما بيحصل لي يعني اختبار من ربنا، ببقى عارفه ان ده من ربنا وحمله وشكاه يعني، بس من جوايا ببقى يعني زي ما حضرتك بتقول ايه، اشمعنى انا؟ فببقى مش عايزه اقول الحته دي جوايا، يعني انا بالثاني بقول الحمد لله، بس مش عايزه اقول الحته دي جوايا، فمش عارفه ازاي اكسرها يعني اقضي على الحته دي. شكرا على الصراحه يا فندم استاذ شيماء. خليني اجاوب على حضرتك يا استاذه شيماء في مساله زكاه الفطر. معلش اسمحوا لي يا جماعه، انا حريص ان انا ما افتيش، معلش، حتى ايا كان حجم السؤال كبير صغير، خلي كل واحد حاطط نفسه في الكرسي بتاعه، فخليني في الكرسي بتاعي لغايه ما يأذن ربنا عز وجل اني اقعد على الكرسي ممكن افتي. فاسمع حضرتك تسالي دار الافتاء 107 من مصر وليهم رقم، وعلى مصطفى حسن دوت كوم السايت بتاعنا في موقع في لينك لموقع دار الافتاء المصريه. انا بالنسبه للزعل اللي من جوه مع البلاء، عايز حضرتك تفكري في تاريخك مع ربنا عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى، عارف اضرب لك مثال بيعمله الابهات مع اولادهم، ولله المثل الاعلى، ممكن الابن يشبط في لعبه ملونه شكلها حلو لكن اللعبه دي ملهاش قيمه وهتتكسر بسرعه، فابوه يقول له لا انا عايز اخد منك اللعبه دي، والابن مش عارف اللي جوه دماغ ابوه، الابن مش شايف غير اب بياخد منه حاجه ملونه حلوه هو عايزها، ياخد منه اللعبه وبعدين يديله لعبه احلى واقيم وهتعيش معاه اكتر. قول يا ابني انا خدت منك الاولانيه لان انت مقامك عالي عندي، فانت تستاهل احسن من كده. فانت لو بصيت على ابتلاءاتك وتاريخك مع ربنا واللي حصل، هتلاقي ان ربنا كل ما بياخد عشان يديك حاجه احلى، عشان انت مقامك عالي عنده. فلما تحس كده بعد كده لما تشوف حاجه في مستقبلك، لما ربنا ياخد منك حاجه او يبتليك في شيء، تعرف ان ربنا هيديك الاحلى لانك انت تستاهل الاحلى عند ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها قلبك هيطمن لربنا سبحانه وتعالى. واكثري صاحب السؤال الثاني، ما اكثري من ذكر لا اله الا الله، جددوا ايمانكم بلا اله الا الله. القلب يعمر بالايمان، حتى لما يحصل موقف وانا انسان ذاكر بلا اله الا الله، ابقى مطمن دايما لربنا عز وجل. بس ارجوك اقعدي مع نفسك كده عشان تحل المشكله دي، وتسيبي ورقه وقلم الابتلاءات السابقه، ازاي ربنا عز وجل كان دايما له حكمه العطاء منها، مش حكمه ان هو بياخد انه محتاج. ربنا مش محتاج حاجه، ربنا بياخد الشيء او بيوجع في حاجه عشان يعلم حاجه احلى او يدي حاجه اجمل، عشان احنا مقامنا كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. امكانيات الماديه ضعيفه، والكورسات المحترمه لازم تكون في مكان غالي. لو خدت كورس في جمعيه خيريه او مكان بسيط، ده مش هيأهلني للعمل في مكان مرموق. شوف يا صاحبي، الاسباب، احفظ الكلمه دي، الاسباب ليست فاعله. يعني انا دلوقتي باخد الدواء، الدواء مش بيشفي، الدواء ده امر ربنا، تداووا عباد الله تداووا فما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء. لكن اللي بيشفي ربنا، الدواء مش بيشفي، الدواء هو السبب الذي امرت انا به ان انا اخده علشان اشفى باذن الله. بروح للدكتور واذا مرضت فالله فهو يشفي، الدكتور مش بيشفي، الدكتور هو السبب الذي امرني الله عز وجل. انا لما امرض اروح للدكتور. المذاكره ما بتنجحش، المذاكره والاجتهاد هي السبب اللي ربنا عز وجل امرني به. وكل ما ذاكر وكل ما اجتهد وكل ما ربنا يعني، الله الله هو الفاعل. ذاكر، اجتهد، موت نفسك، قطع نفسك في المذاكره عشان اعانه ربنا تجيلك. لكن الفاعل الحقيقي ليس الاسباب، الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. النهارده انا راجل معيش فلوس، مش قادر اخد كورس ب 20,000 جنيه، هاخد كورس جايه ب 300-400 جنيه. الله اللي يشغلني، لان انا عملت اقصى حاجه عندي. غيري معاه فلوس ياخد الكورس الغالي، الله يعينه، ربنا هيعيني زي ما هيعينه. فانا هجتهد وابقى ليه النهارده اجتهد اخذا بالاسباب. الاخذ بالاسباب فريضه لازم، واللي ما ياخدش بالاسباب يبقى قاسم. اللي اثر في شغله، اللي اثر في مذاكرته، اللي اثر في اي سبب من النجاح يبقى قاسم. لكن مفيش حاجه بتعمل الا ربنا هو الفاعل، هو اللي بينجح، هو اللي بيشفي، هو اللي بيعين. فعلى قدر اخذك بالاسباب واجتهادك الله يعينك. فانت خد بالاسباب على قد ما تقدر، لكن مش الكورسات اللي بتشغل، الله اللي بيشغل الناس. صلوا على سيد العارفين. شوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه، لو علينا نتاسسها فيها القلوب المختلفين بنتعلم باللحظه والثانيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. حد بيسأل بيقول انا او بنت بتسأل، انا قربت من ربنا وحسنت معاملتي مع اهلي بس هم مش متقبلين التغيير ده، وانا بحس ان عمرهم ما هيغيروا فكرتهم عني، اعمل ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم ان ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فحضرتك استمري على التغيير الحلو ده. ودايما الانسان لو هنتكلم على علم النفس او التنميه البشريه، يعني معلومه، يعني دايما الانسان بيبني على اخر تجربه، فهو كل ما حاجه تبقى كويسه كل ما ينسوا مثلا سلوكيات ما كانتش كويسه بك. فاستمري حتى لو هم مش متقبلين التغيير ده. كتير من الشباب يبقى نفسه يقرب لربنا وبعدين يجي ينصح اصحابه يقولوا احنا امبارح كنا شايفينك بتعمل كذا، ممكن امبارح لكم من شهرين ثلاثه انا بقيت كويس يا جماعه، انا بدات اغير نفسي. ليه بتقولي ان ده امبارح؟ ليه بتهدموا مجهود شهرين؟ معلش عادي يعني، فالمواقف دي بتتكرر كتير فما فيش مشاكل يعني، لكن دايما استمرار حضرتك بيأكد ان دي مش مجرد شيء عابر ان انا اتغيرت وهرجع تاني مثلا على السلوكيات القديمه. اثبتي، كملي، وربنا يقلب قلوبهم تجاه ان هم يقدروا المجهود اللي بتعمليه والتحسن اللي ظاهر على حضرتك. سؤال جميل جدا. بحب امي كتير، والسؤال ده بيجي لي من ناس كتير قوي، بيجي لي على الاب والام. بحب امي كتير لكن هي دايما بتحرجني وتضايقني وتهمني، بس انا بتعامل معها كويس وبعتبر ان ده باري الى الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت هي بتدي اخويا جرعات من الحنان اكبر، فارجوك اعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، هقول حاجه اكن حضرتك اللي غلطانه وهقول حاجه اكن حضرتك مش غلطانه، او بلاش اقول غلطانه، اكن حضرتك مش فاهمه امك. يعني ساعات الانسان بيصنف العطاء والحب في فعل واحد بس. يعني مثلا دي اسئله كتير، انا بحب جوزي، جوزي مش بيحبني، طب ليه؟ لان الموجه اللي بيعبر بيها الزوج عن الحب موجه الهدايا، والست مش عايزه هدايا، عايزه كلام حلو. فعبال ما يتفقوا مع بعض على نفس الطريقه، يا الراجل يغير نفسه يا الست تغير نفسها، بياخدوا فتره انا مش حاسس انها مقدره حبي ليها اللي هو الهدايا. فجاه مش حاسه انه بيحبني، بقولش كلمه حلوه. طب يا ستي انا بجيب لك هدايا كتير، ممكن اكون انا ما اتربيتش على الكلام الحلو، ما شفتش في حياتي الحنيه بتاعت الدلع والكلام الحلو. فساعات الانسان بيصنف الحب بتصرف معين. فانا هقول لحضرتك حاجه، قد يكون ام حضرتك والدتك يعني بتحبك، بس ممكن تكون بتعبر بطريقه اخوك يفهمها وانت مش فاهمها، فحاولي تفهمي امك اكتر. هتقولي لا، انت الاجابه دي مش مناسبه، انا امي فعلا بتشد عليا ومش حنين عليا وبتقولي كلام شديد وحاجات كده زي ما حضرتك كاتبه. هقول لحضرتك طيب خلاص هنعمل ايه؟ مش حد بيغير اهله، اعتبر ان ده ابتلاء وان ده اختبار، وان ربنا عايزك تعامليه انت، وبيمرنك في سنين طويله من عمرك على الاخلاص، اعظم معاني الاسلام ان احنا نعامل ربنا سبحانه وتعالى، وبيمرنك عليه في مواقف متكرره يوميا. وانا اعرف ناس كتير عندهم شكوى ان انا نفسي ابر اهلي بس اهلي مش مساعديني. طب نعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، هنستمر في البر، والبر يبقى لربنا في صوره ان انا ببر اهلي. وارجوكوا يا جماعه، اول ناس لا ينظر لرد فعلهم معايا لما احسن اليهم هم الاهل. فكرت في رد فعلهم، انت بتحسن احسان يصل الى الله عز وجل، لان ربنا احسن اليك عن طريق ان هم على الاقل اكلوك وشربوك. الحمد لله ادي حضرتك بعتلي رساله، اتفرج على برامج دينيه وعندك قدره تخش على الانترنت وتبعتي لي رسائل. الحمد لله صلبه طولك زي ما بيقولوا كده ايه، وربنا عز وجل كفيكي وسافرك، وده بفضل اهلك حتى لو سلوكياتهم او طريقتهم شديده معاك. فارجوك كملي، وربنا يحفظك ويهدي سرك انت ووالدتك مع بعض يعني. الله، بص السؤال ده، انا بعيد عن ربنا جدا، مش عارفه انادي ربنا، او مش عارف انادي ربنا. يا جماعه اللي بيعصي ربنا ينادي ربنا عن مشاعره وهو بيعصي. يعني لو انت حاسس ان انت بعيد ربنا مش هيسمعك، الكلام ده مش صح. ربنا لما الشيطان كلمه ربنا سمع، لما ربنا الشيطان قال ربي انظرني، طلب من ربنا طلب، ربنا استجاب، انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين، وربنا استجاب له. فما بالك احنا مش شياطين، احنا امه النبي، حبايب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا بيحبنا عشان خاطر النبي حتى لو ما عملناش عمل صالح. فخد بالك من المساله دي، كلم ربنا عن مشاعرك وانت بتعصي، قول له يا رب انا عصيتك وانت سامحتني، كنت مستمتع وانت حافظت عليا، كنت بعيد عنك وانت بترعاني وانا بعيد عنك، شفت يا رب انا وحش ازاي وانت جميل قد ايه، شفت انا بعيد ازاي وانت قريب قد ايه. وفي الاخر قول له يا رب قربني، افتح قلبي ليك يا رب، قلبي مقفول. كلمه عن مشاعرك وانت بتعصي، كلمه عن حالك، اشتكي له من نفسك، قول له بشتكي لك من نفسي، انا وحش وعايز اشكرك ان انت صبور عليا. كلمه يعني، مش لازم تناجي ربنا بالمناجات بقى الصالحين، كلام كده اللي هو انت حاسس بيه، وصدقني تحس باحساس كويس قوي وقريب قوي بينك وبين ربنا بعد المناجاه دي. حد سال سؤال برضو جميل قوي، بيقول انت قلت في حلقه البخاري ان ربنا حافظ القران والبخاري حافظ السنه، مش ربنا بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ مش الذكر ده القرآن والسنة؟ صح، الذكر هو القرآن والسنة. الله حفظ القرآن وحفظ السنة، حفظ القرآن والسنة بناس، ربنا عز وجل حفظ القرآن والسنة بناس. ما هو اللي حفظ القرآن كان صحابة وتنقلوه من صدر لصدر. فالله هو الفاعل الحقيقي في كل شيء، بس عن طريق مين؟ ما جيل الصحابه ده جيل عظيم هم اللي حفظونا كتاب ربنا عز وجل، بس هو الله هو الحافظ في الاخر. لكن مين اللي حط القران في المصحف ومين اللي سمعه من النبي وحفظه من النبي؟ فهم ناس. فاللي حفظ السنه البخاري وفي الاخر اللي حفظ هو ربنا عز وجل، لكن الذي نال هذا الشرف هو الامام البخاري. فنسبه الخير لحد من البصر ده شيء طبيعي، لكن اصلا والخير كله بينسب لله عز وجل. فشكرا على السؤال الجميل ده. بص السؤال ده برضه راقي جدا. المشكله يا مصطفى ان كل ما بتكلم بايجابيه وبطموح بلاقي كميه من السخريه والاحباط من الناس اللي حواليا. احد اكبر معاني مدرسه الحب ان الانسان لا يلتفت ابدا، ان الانسان لا يلتفت ابدا لاي حد حواليه مش على مبدأه. يعني ايه اي حد حواليه مش على مبدأه؟ يعني طبيعي ان الواحد ممكن يكون اتعلم حاجه وارتقى، فلما اتعلم حاجه وارتقى غيره مش زيه، غيره مش زيه، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما التفت اليه والملتفت لا يصل، يا اما اقول لا انا راجل عندي هدف عايز ابقى محترم، فعايز في وسط مش محترم، اعمل ايه؟ اروح لربنا اقول يا رب الوسط ما كانش محترم؟ هيقول لك انت ما سمعتش في القران وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. اضعف انسان هو اللي بيعتمد على مؤثرات خارجيه، واقوى انسان هو اللي من جواه. عشان كده احنا بنقول عايزين نعرف ربنا عشان يبقى جوانا الصفات اللي بنتخلق بيها صفات ربنا عز وجل. فاضعف انسان هو الانسان اللي دايما يقول اصل الناس مش مساعداني، اصل اللي حواليا مش زيي. انت مطلوب منك ان انت تكون مبادر، واللي حواليك يشوفوا نورك او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الناس كلها تبص عليه تقول ايه ده؟ ده انا نفسي ابقى زيك. فلو سمحت اللي بيسخر من طموحك، اللي بيسخر من ادبك، اللي بيسخر من اخلاقك، اللي ما بتتنرفزش وما بتغضبش، اعرف ان هو لن يرتقي للي انت ارتقيت فيه. فما تنزلش نفسك لو سمحت، دايما قارن نفسك بالاعلى وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيقول لنا كلام جميل قوي، بيقول لنا احمد ربنا، يعني بيقول ممكن تتكلم على اهميه العيشه في بلد مسلم؟ انا لبنانيه وعايشه في كندا، ويبقى لسه اروح اصلي الجمعه زيكم من غير ما حد يأذيني في شغلي، لان الجمعه عندنا مش اجازه. فاللي عايشين في بلد مسلمه لو سمحتوا يحمدوا ربنا على النعمه دي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك. برضه سؤال جميل في حلقه الزوج، حد بيقول لي انا مخطوبه لشخص بحبه بيحبني لكنه بيأخر الصلاه ومش بيصلي الفجر، وبيطلب مني ان انا ادعي ان ربنا يرزقه يعني، لكن انا بستحي من ربنا سبحانه وتعالى. ف بستحي ان انا ادعي ان ربنا يرزقه لانه ما بيأخر الصلاه وما بيصليش الفجر. ده مش انسان وحش، هو بيقول لك ادعي لي، يعني هو عارف ان مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لك ادعي لي وهو عارف ان مفيش غير حد هو اللي بيعين، هو ربنا عز وجل. فمش معنى ان الانسان تصرفاته مش مناسبه ان الانسان ده وحش. في فرق ما بين سلوكيات وحشه وانسان وحش. الانسان الوحش هو اللي مش عايز ربنا، ده يبقى انسان تصرفه يعني هو من جواه انا مش عايز ربنا، ده حاجه وحشه. لكن واحد مقصر في حياته وبيقول يا رب ادعوا لي، ده انسان كويس. ادعي ان ربنا يرزقه، ادعي ان ربنا يوسع عليه، كلميه كتير عن ربنا عز وجل عشان ايمانه يرتقي فيصلي الفجر. لكن لا، يعني حافظي على خطيبك وربنا يسعدك بيه ان شاء الله. انصحنا بكتاب عن سير الصحابيات والصحابه، انا حضرت من كتاب الشيخ محمود المصري كتاب اصحاب الرسول، وفي كتاب برضه تاني اسمه صحابيات حول الرسول، كان احد الكتب اللي حضرت منها. كتب الشيخ محمود المصري كتب راقيه جدا وكتب بسيطه جدا، وهو راجل موسوعي يعني قارئ عظيم. فشيخنا محمود المصري اقرأوا كتبه، بنصح بكل كتب من غير ما تبص كده على العنوان اشتري على طول اي كتاب للشيخ محمود المصري. انا طبعا كنت بحاول ان انا اجاوب على اسئله حضراتكم. بكره ان شاء الله، بكره انا بعتبرها حلقه البدايه لانها بكره اخر حلقه في برنامج مدرسه الحب، لكنها حلقه بدايه انطلاق طلبه مدرسه الحب للحياه في وسط الناس خلفاء لله، عباد ربانيين، ناس كلها تعرف ان ربنا بيتحب عن طريقك، وتعرف ان ربنا فعلا في ناس عايزه تتخلق باخلاقه. حلقه بكره مهمه، ارجوكم كل الناس تتفرج على حلقه بكره. كلموا الشباب اللي مشغولين بقى في يعني حاجات كتيره في اخر رمضان والاعداد للعيد، ان بكره ارجوكم بكره ننطلق في وسط الناس مع اخر حلقه في برنامج مدرسه الحب وبدايه انطلاق طلبه مدرسه الحب في وسط العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد المحبين، الحمد لله رب العالمين. أمرنا ربنا نفكر وندبر أمور وأمور وكرمنا بعض. متأمل في كل مكان معالم قدرة الرحمن ولما الحق لينا يبان بيملانا الإيمان نفسك وخلقك فكر بقدرة اللي خلقك فكر بالكون اللي حواليك فكر وسبح بحمد وكبر نفسك وخلقك فكر بقدرة اللي خلقك فكر بالكون اللي حواليك وسبح بحمد وكبر Thank you.